يقول السائل حرف الشيء حذركم الله حصونا عن رجل يأكل القاح ثم يريد أن يبطله ويحلف بالطلاق عدة مرات ثم يرجع إلى ولعة القاح دون مأجورين جزاهم الله خير. إن كان حلفا نعم ألا حلف بالطلاق ونوى الطلاق فيقع الطلاق، إذا حلف بالطلاق ونوى الطلاق فيقع، أن إذا لم ينوى الطلاق فلا يقع، هذا أمر. وأن القات فننصح إخواننا اليمنيين كلهم بإبعاد والابتعاد عنه، فإننا مسؤولون أمام الله عن الأراضي التي تزرع القات. من خيار الأراضي ينظر إلى أحسن أرض ويزرع فيها القات، أي نعم حتى كاد القات أن يستغرق الأراضي التي تصلح لزراعته، ونحن أصبحنا نستورد الحلبة والبسباس والثوم نستورده من الخارج يا إخواننا. صحيح أنها سخافة وبلاها في الشعب اليمني. نعم كيف ماذا يا إخواننا؟ أي نعم الحب كان أهلنا يوردون الزبيب إلى الخارج، والآن نحن نستورد الحب. لو منعونا من الحب ربما ماذا؟ أنا أكل عش ما يجي أسبوعان إلا والشعب اليمني أكثره مجانين. أنتم قد ذهبتم إلى هذا الذي في تعز بن المجاهد، هو يعالج المجانين، نعم الذين عندهم أمراض أعصاب، وما أكثر الذين يقول لهم سبب مرضك هو القات، فإذا أكلت القات مرة أخرى فلا تأتني. نعم يا إخواننا، فهذه شجرة عظيمة ابتلي بها اليمنيون، ننصح جميع إخواننا بإبعادها، وننصح أيضا المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يساعدوا المجتمع على إبعادها. يا حبذا لو قالوا من قلع يعني جربة من الغاز وزرعها قرا سنخفض له في البترول الديزل، سنخفض له الديزل، نعم ما نأخذ منه إلا الربع يكفي. صحيح يعني يشجعون الناس على ماذا؟ يشجعونهم على الزراعة، على الزراعة حتى يستغني اليمن، والله المستعان.